حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم. ثم ورد أبو داود حديث أم كرز رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مثلان، وهذا فيه بيان المكافأة أو التكافؤ فيما مضى أو التساوي، يعني أن المقصود من ذلك أنهما متماثلتان، مثلان يعني متماثلتان، عن الغلام شاتان متماثلتان. إيش؟ نعم، عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. عن الغلام شاتان مثلان أي متماثلتان، وعن الجارية شاه هو مثل الذي قبله. قال أبو داود هذا هو الحديث، يعني أن هذه الرواية التي فيها عبيد الله بن أبي يزيد يروي عن أم كرز بدون واسطة هذه هي الصحيحة، والثانية وهم التي مرت في رواية سفيان المتقدمة، وفيها عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم كرز عن أبيه سباع بن ثابت عن سباع بن ثابت، يعني قال هذه وهم أي ذكر أبيه. نعم. قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرز وقد مر ذكرهم. وإذا كان ثابت أن أباه روى عن سباع فإنه يمكن أن يكون الحديث جاء من طريقين، من طريق عالية ومن طريق نازلة، من طريق عالية ومن طريق نازلة. ومعلوم أنه يحصل أحيانا تحصيل الحديث بطريق نازلة ثم يظهر به بطريق عالية فيروى على الوجهين، فيكون لا يعني لا تفاوت بينهما ولا اختلاف بينهما. ولكن أبا داود هنا رجح أن ذكر أبيه وهم وأنه ليس في الإسناد، والمزي لما ذكره في تهذيب الكمال قال عن عبيد الله بن يزيد عن سباع وقيل عن أبيه عن سباع.